وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وتبارك وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.